أو في الأضاحي هذا الذبح عبادة لله تبارك وتعالى. فكل عبادة جعلت لله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون خالصة. فمن توجه أو صرف شيئا من هذه العبادة التي هي لله تبارك وتعالى صرفها لغير الله كان مشركا، كان مشركا. لذلك لا بد للمسلم أن يحافظ على توحيده في كلامه، في أفعاله، في عبادته، في أقواله، في عاداته، في أي شيء لا بد أن يكون عنوانه التوحيد أولا، التوحيد أولا، قبل أن يتكلم. هل هذا الكلام يناقض التوحيد؟ قبل أن يفعل أي شيء، هل هذا الفعل يناقض التوحيد؟ ثم مع التوحيد، مع النظر إلى التوحيد، النظر إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الإمام: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة هي المعروفة، إذا كان المراد بها في اللغة هي الدعاء، وإن كان المراد وإن أطلقت فالمراد بها هي الأفعال المخصوصة بهيئات مخصوصة في أوقات مخصوصة شرعها الله تبارك وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة هي المعروفة التي فرضها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، وهي خمس صلوات وفي الأجر 50، وكانت مفروضة فرضت على المسلمين 50 صلاة. ثم عرف بهذه الأمة موسى عليه السلام لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديكم الله استحبارا لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد الصلوات، وأن هذه الأمة لا تتحمل لأنه عاين مثل ذلك أو قريب من هذا، فلم يصبر على يعني العبادة إلا قليل من الناس. وهذه تجربة من موسى عليه السلام ونقلها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول في قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي، أي إن الصلاة، والصلاة المراد هنا أي كل عبادة يقوم بها الإنسان، سواء صلاة جهرية أو صلاة سرية، صلاة نوافل أو فروض أو صلاة جنائز، أي صلاة. ثم يعقل بعد الصلاة والنسك. والنسك هو الفرح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني كل شيء في الحياة لا يكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. يعني يا محمد أخبر الناس أن هذه الصلاة وأن هذا النسك وأن المحيا والممات لابد أن يكون كله لرب العالمين. وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. طيب، الصلاة والنسك من المحيا والممات. الصلاة والنسك من المحيا والممات، يعني المحيا الإنسان يعيش أثناء حياة الإنسان يفعل أي شيء، فهذا لابد أن يكون لله تبارك وتعالى. فلماذا خص الصلاة والنسك؟ لأنهما من أعظم العبادات التي يتقرب الإنسان بها، خاصة الصلاة، ثم يليها النسك الذي هو الذبح، لأن كثير من أهل الكفر والجاهلية كانوا يذبحون لغير الله تبارك وتعالى، يتقربون إلى الأصنام وإلى الأوثان وإلى الرهبان وإلى الكهان، فيذبحون وإلى الجن يذبحون لهم الذبائح. لذلك ذكرت في هذه الآية النسك، مع أن الآية لو كانت قل إن محياي ومماتي لله رب العالمين، لفهم منها أي إنسان أن الله تبارك وتعالى أراد أن تكون حياة الإنسان ومماته يعني يموت على الإسلام، وكذلك في ماضي الذي هو مقدمة أو تقديم للوفاء وغير ذلك. هذا كله لابد أن يكون لله تبارك وتعالى لا شريك له. يعني في قوله لله رب العالمين أي لله الخالق المدبر الذي خلق كل شيء، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي يملك العالمين. واختلف العلماء في العالمين، هل العالمون هم يعني بهم الجن الإنس والجن، أن يدخل فيه الملائكة وكل المخلوقات منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الخلق إلى يومنا هذا أو إلى أن تقوم الساعة؟ هذا كله مخلوقات، وهذا كله يسمى عالم. فالله عز وجل رب العالمين لا شريك له لا ند له، لا شريك له لا ند له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اختلف العلماء في قوله وأنا أول المسلمين على أقوال. منهم من قال أراد بقوله وأنا أول المسلمين أي أنا أول المسلمين في هذا العصر أو في هذه البرهة من الوقت، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم سبقه أنبياء ورسل، وكذلك حتى ولو كان إبراهيم فقد سبقه أيضا أنبياء ورسل. فقوله وأنا أول المسلمين أي أنا أول المسلمين في دعوته وفي مكاني بعد الرسول الذي كان قبلي، يعني في هذه البرهة في هذا الوقت أنا أول المسلمين، أنا أول من ينادي بإحياء كلمة التوحيد وإحياء التوحيد لله تبارك وتعالى، وبكلمة النجاة التي تنجي الإنسان من النار وتدخله بإذن الله تبارك وتعالى الجنة. فقوله وأنا أول المسلمين، وقيل أن معناها أنا من المسلمين، وأنا من المسلمين، سواء أنا من المسلمين وهذا معنى عام، أو وأنا أول المسلمين أي أول المسلمين في وقتي. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان أول المسلمين في مكة، فعندما ينادي في الناس بالتوحيد وبدخول الإسلام فهو أول المسلمين. لذلك إذا قيل لك من هو أول من دخل في الإسلام فلا تقل أبو بكر ولا تقل علي، ولكن قل محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أول المسلمين. ولكن إن قيل لك من أول المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى خلاف بين أهل العلم، يعني جميل أن تذكر أن تقول مثلا من الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة، من الغلمان علي، ومن مثلا من العبيد بلال، وغير ذلك مما هو معروف في كتب التاريخ وكتب الطبقات. يقول وقوله عز وجل فصلي لربك وانحر أي وانحر لربك. فالصلاة لله تبارك وتعالى والنحر لله تبارك وتعالى. فصلي لربك وانحر أي فصلي، اجعل صلاتك لله تبارك وتعالى خالصة، سواء صلاة فريضة أو صلاة نافلة، سواء كانت استخارة صلاة استخارة، صلاة جنائز، صلاة ضحى، صلاة الوتر، أي صلاة قضاء حاجة، كل هذه تدخل في الصلاة فتكون لله تبارك وتعالى. وأيضا يطلق على الجزء من الصلاة السجود جزء من الصلاة، فلا يجوز أن يسجد الإنسان لغير الله تبارك وتعالى. لا يجوز للإنسان أن يسجد أو يركع لغير الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا يدخل في أنه جزء من الصلاة، فهذا أيضا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وكذلك النحر، سواء النحر كان هديا أو أضحية أو مذبح، أو تقربا لله تبارك وتعالى وأي أو مثلا شكر لله تبارك وتعالى في أي مناسبة. إذا أراد الإنسان أن يذبح فلا يجوز هذه الذبيحة إلا أن تكون لله تبارك وتعالى. ويقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن قوله حدثني فهذه أعلى صيغ التحريف. أعلى صيغ التحريف أن يقول الراوي أو القائل حدثني أو سمعت فلانا أن أنبأني أخبرني أنبأنا وهكذا. هذه القراءة أو هذه الأداة التي يعني تكون أداة تحمل يتحمل بها الراوي، فهذه تختلف عن قول القائل حدثني وسمعت أو سمعنا حدثنا في التحديث من أعلى صيغ التحديث. يقول سيأتي هذا إن شاء الله طبعا. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. ليس المقصود أن هذه الكلمات أي كلمات المكونة من أحرف فقط، ولكن الكلمات هنا يطلق بها بأربع مثلا جمل أو أربع عناصر أو أربع قواقع من الكلام أو أربع مسائل، ولكن أطلق كلمة على هذه الجملة كلمة لصغر أو لقلة حروفها وصغر يعني حجم هذه الكلمة، وإن كان المراد بأربع جمل أو أربع أحكام كما سوف يأتي. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح غير الله. اللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. يعني هذا الدعاء وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذبح لغير الله تبارك وتعالى هذا مطرود من رحمة الله. ثم يقول لعن الله من لعن والديه. لعن الله من لعن والديه. فالذي يلعن والديه هذا ملعون. الذي يلعن والديه هذا ملعون. نقول الذي يفعل كذا ولا نقول أن فلانا ملعون، وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر الحديث. لعن الله من لعن والديه أي الذي يلعن والديه مباشرة أو الذي يتسبب في اللعن كما سوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بالشرح. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن أكبر الكبائر فقالوا أن يسب الرجل أبا رجل فيسب أباه ثم يسب أمه. يسب أباه وأمه أن يسب الرجل والدي. قالوا أن يسب الرجل والدي يعني كان هذا مستغرب حتى في الجاهلية أو في بداية الإسلام لا يتوقع أن يسب الرجل أباه وأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه قد يتسبب في سبهما أو في لعنهما. يعني يسب الإنسان الرجل أو أباه ثم يأتي الآخر فيسب أباه وأمه، فيكون السبب هو الابن هو الذي تسبب، فالابن هو الذي تسبب في لعن والديه. أما في الحديث لعن الله من لعن والديه وهذا كان يعني غير معقول عند هؤلاء وإن كانوا أهل كفر، ولكن في هذا الزمان ومن يزعم أنه مسلم ومنهم من يعني يدخل الصلاة ويصلي ويسمى بمحمد وأبي عبد الله الرحمن ويسب والديه علنا جهارا نهارا أمام أعين الناس وعلى مسمع وبطن من الناس ولا يخشى الله تبارك وتعالى، فهذا على خطر عظيم إن لم يدرك نفسه يعني سيدخل في هذا الباب الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملعون. ثم يقول: لعن الله من آوى محدثا. لعن الله أي طلب الله عز وجل من رحمته من آوى محدثا، يعني من أخذ محدثا فبعد عنده أو وراءه عنده أو جعله في مكان ما حتى لا يراه أحد لأريه عنده، يعني إما مباشرة أو بغير مباشرة، يعني إما أن يأخذه في بيته أو إما أن يعني يتسطر عليه، يعني يأخذه مثلا أو يقول له اذهب إلى مكان كذا وكذا فهذا ملكي ويعني لا يراك فيه أحد. يعني ليس المراد أن يأتي إلى بيت هذا الرجل ويكون عنده متخفية. يعني طبعا هو الحديث في الإنسان الذي أحدث في دين الله تبارك وتعالى بدعة، والبدعة هي إحداث أمر في الدين بعد كماله. فالدين اكتمل، الدين اكتمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز ولا ينبغي ولا يعني يتخيل الإنسان أن الدين ينقص قيد أمنا. أخبر الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فالله عز وجل أكمل الدين وأتم علينا النعمة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتيه الوحي فانقطع الوحي من عند الله تبارك وتعالى. فلا تشريع بعد الله عز وجل ولا تشريع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الدين مكتمل، فمن أتى بشيء جديد لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك يأتي إما أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاءه هذا العلم وهذا الفهم وهذه المسائل ولم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طعم فيه بأنه خان الأمان. أو يظن هذا الظلم أو هذا الرجل أو هذا القائل بأنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله ألهمه هذه الأمور ولم يلهمها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أفضل عند الله تبارك وتعالى من محمد وأصحابه. لو كان الأمر كما يقول لا أوحى الله عز وجل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالبدعة هي إحداث أمر في الدين، أقول في الدين بعد كماله في الدين، لأن الإنسان يخلط أو بعض الناس يخلط ما بين الأمور الدينية والأمور الدنيوية. فيقول مثلا: هل تقولون في فعل كذا وكذا في الصلوات أو في الأذان أو في الحج أنها بدعة؟ إذا قلنا نعم، طيب لم يقل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكبرا للصوت ولا كذا وكذا، ثم يقيس على هذه الأمور بعض الأقيسة الفاسدة. فنقول هذه ليست في الدين، يعني وإن كان الأذان من الدين ومن العبادات إلا أن هذه وسيلة وليست في ذات الأذان. فلو قطع التيار الكهربائي عن المؤذن لاكتمل الأذان وصح الأذان وعلى هذا نقص كل أمر. يعني هو حديث في عصرنا المعاصر أو من قبلنا ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل الأمور تكون بدعة، إنما البدعة هي ما تتعلق بدين وبعبادة، ما تتعلق بدين وبعبادة. يعني إنسان يصلي الظهر خمس ركعات، يقول لك يأتي في كتاب الله تبارك وتعالى التحديد، فلماذا تصلون أربعة؟ نقول له لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أربعة، فيقول عايز زيادة حرام إني أصلي. نقول هذه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي أمر لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الدينية فهو مردود، وهو مردود على صاحبه. كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، والبدعة ليس فيها بدعة حسنة ولا بدعة سيئة. البدعة ليس فيها هذا التقسيم، فالبدعة كلها ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا البدعة مثواها وطريقها إلى النار. فالبدعة التي تكون في الدين هي مردودة على صاحبها. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه. كل عمل ليس عليه أمرنا أي أمر الدين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة الكرام، فهو مردود على صاحبه. فأي إنسان يبتدع في دين الله تبارك وتعالى، فالواجب على من يعلم ذلك أن يخبره وأن يقيم عليه الحجة ويزيل عنه الجهل بأن هذه بدعة وأنها لا تجوز وأنها مردودة عليه، وأن الله تبارك وتعالى يحاسبه على هذه البدعة، فإن أبى وصمم ويعني عزم على المضي في هذه البدعة فلا يجوز لك أيضا في نفس الوقت أن تحكم عليه بأنه ملعون، أو تحكم على من يساعده بأنه ملعون، لأن هذا الفعل يسمى بلعن أو بتكفير معين، وهذا يمنع منه منعا باتا. ولكن تلعن الوصف، تقول لعن الله من لعن والديه، لعن الله من دعا لغير الله، لعن الله من آوى محدثا. فتطلق الحكم على الوصف وليس على العين، لا تقل ان فلانا امره يبتدع وانه ملعون، هذا ليس لي ولا لك، لان القلوب الى يدي الله عز وجل، فربما تاب الى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يدعو على قوم من اهل الكفر واهل الشرك، اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا، فانزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الامر شيء. فالله عز وجل اخبر نبيه انه ليس له من الامر شيء في هدايته او في تحديده او في غير ذلك. هذا بالنسبه لصاحب البدعه. اما بالنسبه للمسلم كيف يتعامل معه، الاصل في معامله اهل البدعه اننا نتجنبهم نتجنب اهل البدعه بعد اقامه الحج عليهم، إزالة الشبهات، إزالة الجهل والشبهات والتأويل الذي عندهم. فإن أروا أو إن علمت أن فلانا قام عليه الحجة، أو فلانا بين له ووضح له المسألة وبين له أن هذا لا يجوز ولذلك وأخذ وصمم رأيه واستمر على بدعته، فينبغي عليك أن تتجنب هذا المبتدع ولا تحكم عليه بالكفر ولا تحكم عليه باللعن ولا غير ذلك، ولكن تتجنب هذا الشخص. ومن كل ومن حين الى حين لك ان تراسله ب لك ان تراسله بالتوبه الى الله تبارك وتعالى والرجوع الى الكتاب والسنه وترك هذه البدعه وغير ذلك. يعني له حق عليك ان يعني تراسله في مثل هذه الامور. اما المصاحبه فلا تصاحب الا فقيه، لا تصاحب الا مؤمن، لا تصحب إلا مسلم، إلا مسلم يفهم دين الله تبارك وتعالى كما أنزله الله عز وجل وكما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لعن الله من كان محدثا، أن يؤهل هنا أن يأخذ الرجل الرجل ويعلم أنه مبتدع ويمسك بدعته بالإيواء بالاحتواء وبالاحتواء، يأخذه ويعطيه الأمان ويعطيه المكان الذي ينطلق منه لدعوته في البدعة، يعطيه كل ما يطلبه حتى ينصر بدعته، وإن كان هو ليس بمبتدع ولكن أعاد على بدعة. معذرة فليس كل مبتدع، ليس كل مبتدع. إذا كان هذا نرجع إلى قولنا، إن كان هذا في حق من أوى محدثا، فكيف بالمحدث؟ فكيف بالمبتدع الذي أحدث في دين الله تبارك وتعالى؟ فهو لا شك أن شأنه أعظم، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بأن الذي يؤوي المحدث فإنه ساعده على البدعة. فوقف رجل مبتدع إن كان في وسط أهل سنة وأناس يتمسكون بالكتاب والسنة على النهج الصحيح، فإذا لم يجد من يأويه أو يؤويه وينصره رجع عن بدعته، فكان هذا الرجل الذي يأخذ هذا المبتدع ويؤويه عنده، فبذلك يكون هو الناصر للبدعة وليس صاحب البدعة، والناصر للبدعة وليس صاحب البدعة. المبتدع المصر على البدعة معناها نام العلم، لا، ليس هذا، ليس هذا، ليس هذا. أن كل إنسان، يعني لو قلنا هذا الكلام، إذا سنحكم على مثلا أناس كثيرين في معاهد شرعية وفي جامعات وفي بلدان شتى أنهم كلهم ملعونون. لماذا؟ لأنهم مبتدعون في دين الله تبارك وتعالى، بل منهم من يدرس الدين، يدرس الدين يعني ليس يعني لم يأخذ هذا الدين عن أبيه أو عن أمه فقط، ولكن أو عن أجداده، إنما أخذه من معاهد شرعية، فهو يعرف الكتاب والسنة ويعرف الأحكام وقوانين الحديث الصحيح والضعيف وغير ذلك. فإذا قلنا بهذا الكلام، ولكن الكلام ليس على الإطلاق، يعني لا نقول مثلا، لو قلنا مثلا أن الأشاعرة مبتدعة، أو قلنا مثلا أن الشيعة مبتدعة، فلا يستطيع الإنسان أن يقول أن كل أشعري أو كل شيعي أو كل مثلا من يقول بالإرجاء أو يقول مثلا بكذا وكذا أنه ملعون، وهذه بدعة في دين الله تبارك وتعالى. وهل هناك أعظم من بدعة أن يتكلم الإنسان في أسماء الله عز وجل وفي صفاته كالإرجاء أو في العقيدة أو في بالنسبة للأشاعرة أو في الأسماء والصفات أو في الجهمية أو غيرهم من هذه الفرق التي منها من هو قريب من أهل السنة والجماعة، ومنهم من هو من أهل السنة والجماعة وإن خرج عنهم في باب من أبواب العقيدة، ولكن يجتمع مع أهل السنة والجماعة في معظم الأبواب، ولكن لا نقول أن هذه أو هذه الطائفة ملعونة أو من يقول بهذا القول ملعون. فالمقصود هنا هو الزجر عن الذي يؤوي المحدث والذي يحتويه والذي يقوم على نصر هذا بدعة، فمبتدع ويجب من ينصره ويساعده على نشر بدعته، فهذا سيكون أعظم من صاحب البدعة. نعم، أنا أقول أن الأخت تسأل الذي يعينه على صاحب البدعة ملعون، فكيف بصاحب البدعة نفسه؟ فكما قلت أن صاحب البدعة قد يعني يرحل أو يرجع عن بدعته وعن نصرة مذهبه إلا أن يجد أحد ينصره. فهذا السبب. يقول: لعن الله من غير منار الأرض. المنار هي العلامات. أناس شركاء في أرض، سواء أرض صحراوية، أرض زراعية، أرض مباني، أي أرض، واشترى رجل مثلا خدام أو قيراط، فبيوضع بعض العلامات، وهذه يعلمها يعني معظم الناس. يأتي مثلا إلى الأرض ويجيب زي حديدة كده ويضرب بها في الأرض، فهذه علامة أن هذه الأرض من جهة اليمين لفلان وجهة اليسرى لفلان الآخر. ثم يأتي هذا الإنسان فيأخذ من حق غيره ويضمه إلى حقه، يجي مثلا بالليل أو في وقت معين ويروح نائل هذه العلامة ويرحل هذه العلامة مثلا متر مترين ثلاثة أو غير ذلك على حسب يعني سعة الأرض وضيق الأرض، على حسب سعة الأرض وضيق الأرض. يعني واحد مثلا واخد 10-30 والتاني واخد مثلا 100 فدان أو 20 فدان أو 30 فدان، فلو زرع صحة كده قراط ولا قطين مش هتبان. طيب اللي واخد مثلا 100 متر والتاني واخد 200 متر فممكن يرحلها مثلا شبر ولا شبرين، يعني ايه بالدان على حسب الأرض. أما الذي يأخذ حق غيره من غير علمه طبعا ولا راضي، لان هذا يعني لا شك فيه، انما لو هو راضي خلاص يمشي يبقى لا يكون في هذا الباب. اما هو غير راضي فهذا في يعني يعد من اكبر الكبائر، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اللعنه وصفا لهذا الرجل الذي ياخذ شبرا واحده، كما جاء في الحديث: من قطع شبرا من اخيه يطوق به في يوم القيامه، متخيل كده الانسان عمال يلف يوما من هنا وهناك بسبب شبر واحد اخذه بغير حق، والذي يغير منار الارض ليس محصول الواحد يعني عنده ارض بيأثر فيها، لا، هو اشترى قطعة أرض ولكن أخذ حقا من غيره بدون رضا. طيب، لقال أن يقول: لو أخذ رجل شبرا من الأرض فهذا حق للبشر وليس لله عز وجل، يعني هذا الرجل له حق على أخيه أو على الجار لأن له شبر من الأرض. طيب يوم القيامة له أن يأخذ من حسناته ماشي أو يعطيه من السيئات. طيب هنا الله النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه ملعون، أي أن هذا الأمر يصل به إلى اللعن، وكما قال كثير من أهل العلم الأحاديث التي فيها الكفر وفيها اللعن مروها كما جاءت، يعني لا نتذكر ونقول لعن مربيه كذا ومربيه كذا، نحن نشرح ان هذا لا هو فرض من رحمه الله تبارك وتعالى وينزل على الوصف. فالان تقول كما قال النبي: لعن الله من اخذ مثلا حق غيره من منار الارض او غير منار الارض او ضاع لغير الله. اما اذا وجدت انسانا ياخذ حق غيره فتقول له انت ملعون، فهذا لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس المذهب السلف الصالح، أنك تأتي إلى صاحب الوصف وتقول له أنت كذا أو كذا، أنت كافر، أو يعني يقول له هو كافر، هو ملعون أو غير ذلك. فهذا لا يجوز للإنسان أن تكفر أو تلعن المعين، يعني لا تأتي إلى الإنسان بعلمه وتقول له أنت كافر، أنت زنديق، أنت كذا، هذا لا يجوز، خاصة الكفر، خاصة اللعب. أما مثلا إنسان يبتدع في دين الله عز وجل، يجوز لك أن تقول أنت عن خطر عظيم، أنت وقعت في بدعة، أنت كذا كذا، ولكن لا، يعني لا تأتي إليه بأقوال يعني مركبة، لا تقول له مثلا أنت فعلت كذا وكذا من البدع، فإن صممت على ذلك ستكون ملعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذه الصورة لا يمكن أن تجتمع، يعني ما ينفعش تدخلها الحجة وتقول له أنت هتكون ملعون، ما ينفعش التركيبة دي، ما ينفعش. إذا أردت أن تقيم الحجة أو توضح أو تفسر أو تبين لغيرك مسألة في دين الله عز وجل، قل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا، العهد الذي بيننا وبينه نص صلاة، فمن تركها فقد كفر. لا تقل له مثلا يا فلان صلي، إلا أن تصلي فستكون كافرا لأن النبي قال كذا، لا، يعني لا تحكم عليه بهذا. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هناك فرق بين كلام النبي وكلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي واضح، كلام غير النبي يحتاج إلى توضيح، كلامي وكلامك يحتاج إلى توضيح. فلا تظن أنك لمجرد كلام يسير على لبعض الأشخاص وهو واضح له، كلام يكون واضح له فيكون واضح للجميع. إذا كان الشيخ يعطي الدرس والحضور مثلا 100، فتسمع أن 5-6 بس هم اللي فاهمين، والباقي ما شاء الله لن يستفيدوا إلا عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر الله تبارك وتعالى، فإنه يعظم ربه سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الفائدة التي حصلها الجمهور من الجالسين، وهذا في مع شيخهم. ما بالك بمن تلبس ببدعة أو تربى على بدعة أو تربى على شيء من الأخطاء في العقيدة ولا يستطيع أن يهرب منها بسهولة، فتظن أنك تعطيه شريطا أو كلمة أو مطوية أو كتابا، فتقول له هذا إقراره من أوله إلى آخره، فستعلم مثلا المعقيدة الصحيحة، فيأخذ الكتاب ولا تعمله شيء. في هذا الوقت يخرج الأخ يقول أنت مبتدع أو أنت فيك في ضرر، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، ويحكم عليه. نعم، فعلينا أن نتقي الله عز وجل أولا في هؤلاء الناس الذين يعني ابتدعوا أو هم مبتدعون أو على طريق البدع، بأن ندعوهم إلى الله عز وجل بطريقة فيها لين ورفق وموعظة وبحكمة، وأن نتصدر في الحكم على الناس وأن نقول أن فلان مبتدع وفلان كذا وكذا. نعم، إن ظهرت بدعته يعني وهذا غير مما لا يتخيل أنه مثلا معذور في بدعته كرأس في مسجد أو في مكان ما ودرس العلم جيدا، فلك أن تحذر منه ولكن لا تحكم عليه باللعن ولا بالكفر. أخطر حاجة يقع فيها المسلم أن يحكم على غيره بالكفر أو باللعن، أما البدعة فهي بدعة ظاهرة، قد يحكم الإنسان على فلان مبتدع، مثلا يقال مثلا ما لا يقع في فلان ونقول أنه مبتدع، إنما فلان أقول عنه ملعون لأنه فعل كذا، هذا لن يد ولا يجوز للمسلم أن يكفر أو يلعن المعين، يلعن الوصف، لعن الله كذا، لعن الله زورات القبور، ماشي، لعن الله من لعن غيره، لعن الله من ذبح لغير الله، فيقول رواه مسلم وعن طارق بن شهاب وهذا من الصحابة الصغار، وقيل أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه صحابي صغير لن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو صحابي ولكن صغير. وليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال الصحابي الصغير فهو الصغير يعني ولد عبد الدليل، ولكن يعني لم يدرك كلاما كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال هذا الرجل الذي هذه صفته قال رسول الله فعل رسول الله، ما حكم هذا؟ هذا يسمى بمرسل الصحابي. يبقى لابد ان نقول مرسل صحابي هو يحوي عن النبي حديثا لم يسمعه من النبي، وحكم هذا الرجل انه صحابي فيسمى بمرسل صحابي. ومرسل الصحابه باتفاق اهل العلم مقبول ومعمول به، مرسل الصحابي مقبول معمول به باتفاق اهل العلم، باتفاق اهل العلم ليس على راجح ولكن باتفاق. لو قلنا على راجح اذا هناك خلاف في المساله، لو قلنا على راجح اذا قال لك القائل وهذه المساله الراجح فيها كذا عرف من كلامي أن المسألة فيها خلاف، أن قولنا باتفاق أهل العلم أي ليس في المسألة خلاف، وإن وجد فهو خلاف شاذ أو خلاف ضعيف. إذا قولنا باتفاق أهل العلم أن المرسل مرسل الصحابي مقبول، هذا يرجح مسائل أو يسهل لنا مسائل ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدورة التي سنعقدها إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البقاء. وعن ثابت بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ تعجب الصحابة من هذا الأمر، كيف يدخل الرجل الجنة بسبب ذبابة أو ذبابة، فكيف هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجلان على قوم لهم صنم، يعني رجل من المسلمين مر على قوم لهم صنم، لهم صنم أي يعظمون الصنم، عندهم صنم يعظمونه. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد، لا يمر من هذا المكان احد قط الا ان يقرب لهذا الصنم شيئا او شيئا، الا ان يقرب لهذا الصنم شيئا، يجيب اي حاجه، يجيب لحمه، يجيب مثلا فرخه، يجيب حاجه، يجيب زبائن، يعني يعمل اي حاجه. فلما مر هذا الرجل عند هذا القوم قالوا قرب، لأن لا يمكن أن تمر من هذا المكان قبل أن تقرب لهذا الإله أو هذا الصنم شيئا. فقالوا لأحدهما قرب، قال: ليس عندي شيء أقرب، يعني ليس معي شيء، ليس عندي، ليس معي، لأنه غريب ليس معه شيء يقربه. قالوا: قرب له ولو ذبابا. قالوا: لا، قرب ولو ذبابا، يعني لو أخذت بعوضة من يعني من الهواء وقربتها يعني وضعتها عند الصنم فهذا يعد من القربان أو تذبحه، هذا يعني يعد من القربان، يعني أي شيء هو عايز يقول أقل من أشياء تقربها لهذا الإله الذي يزعمون أنه إله أو شيء ما يظهر ليس بإله، ولكن ممكن يكون شيء لا، ولكن شيء معظم عنده. قال: لو قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله، سبوا هو خلاص مشي، انت عملت كده خلاص. وقالوا للآخر اللي كان معاه أو اللي ماشي بعديه أو في الطريق: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. التوبة كانت عنده نية ولم يكن معه شيء، بدليل في قوله: ما ليس عندي شيء، يعني هو عنده استعداد يروح قبل شيء، هذا ما عنديش حاجة. يعني لو تعرف أن كان قبله مشي، سواء كانت نياته أو غير نياته، المهم عنده استعداد. أما الثاني فلم يكن عنده استعداد، أما الثاني فليس عنده استعداد، لأنه في أول قول له قال ما كنت لأقرر لأحد شيئا، ما كنت لأقرر لأحد شيئا، يعني قال شيء أنا مستحيل أقرر شيئا لغير الله عز وجل، خلاص انتهى الأمر. لو يقول أنا زرعها يقول رجلي يقول جمل يقول أي حاجة، لا يستطيع أحد أن يعني يؤثر عليه في أنه يقرر لغير الله تبارك وتعالى، حتى لو كان شيء له قيمة أو شيء ليس له قيمة. هنا يقول ما كنت لأقرر لأحد شيئا، يعني أنا عندي أساس، عندي كلمة ثابتة، عندي مبدأ، وهو أني لا أتقرب لغير الله عز وجل، لا أتقرب ولا أعطي قربانا لغير الله تبارك وتعالى، خلاص. سواء الشيء معايا او مش معايا، سواء شيء عظيم او غير او شيء عظيم، اما الاول فاحتج بانه ليس معه شيء، ليس معه شيء، فخلاص اسيب كل الشيء اهو، فعمل استعداد بس ما عادش فلوس، خذ الفلوس اهي، خذ الشيء اللي تقربه، سبب موجود يعني ليس الاكثر من الزواج، مش هتلاقي يعني. سهل جدا يقرب مثل هذه الحشرة. أما الثاني فيعني لم يقرب لهذا الصنم شيئا، فضربوا عنقه فدخل الجنة. يقول رواه أحمد، وفي هذا الحديث يعني بعض الإشكالات. أولا أن هذا الحديث لم يرويه الإمام أحمد في مسنده، فمع البحث من بعض المحققين، ولا أدعو أنني بحثت فيه كبحثهم، ولكن كثير منهم ممن ذكر هذا الحديث قرأ مسند أحمد ولم يكن هذا الحديث في مسنده، ولكن وجدوه في بعض المواضع التي في كتب الإمام أحمد كالزهد للإمام أحمد وكتاب العلل برواية ابنه في سؤالات ابنه له، فناس سئل عن الحديث كذا فقال حديث ضعيف أو غير ذلك، وهذا حديث مروي عند أحمد في الزهد وعند ابن أبي شيبة وغيرهم من أهل العلم، وهو حديث ضعيف. أولا ضعيف، لأن في الرواية أن الأعمش هو الذي يرويه، الأعمش مدلس. ثانيا أن الصحيح من هذا الكلام أنه موقوف على سلمان، أن الصحيح من هذا الحديث أنه موقوف على سلمان، فهذا المتن هذا الكلام روي بإسناد فيه طارق ابن شهاب أن النبي قال، والإسناد الآخر عن طارق ابن شهاب أن سلمان الفارسي قال. فالأول اللي هو الذي معنا الآن هذا مرفوع وهو ضعيف، والثاني موقوف على سلمان وحديث يعني أحسن أحواله أن إسناده حسن، أحسن أحوال إسناد سلمان أنه حسن، ولكن بعض الطلبة يقول إن كان هذا الكلام موقوف، إن كان صحيح أنه موقوف على سلمان فهذا لا يقال بالرغم، لا يقال برأي وبالاجتهاد، لا بد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحكم على واحد أنه دخل الجنة والثاني دخل النار وغير ذلك، هذا ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أن سلمان معروف بأنه أخذ من أهل الكتاب، أن سلمان الفارسي تعلم من اليهودية ومن النصرانية، فكما قيل يعني مر على الكثير من الأديان حتى وصل إلى الإسلام، ولقب سلمان الفارسي بالباحث عن الحق، لأنه ذهب إلى اليهودية إلى النصرانية إلى هذه الأديان حتى يصل إلى الحق، حتى وفقه الله عز وجل إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فسلمان معروف بأهله يعني الاستفادة من كتب أهل الكتاب. قد يكون هذا الكلام من كلام أهل الكتاب أو يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فطالما ليس عندنا مرجح فيبقى الأمر أنه موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه. أما حديث طارق بن شهاب عن سلمان فهذا حديث ضعيف ضعفه أكثر أهل العلم. يقول الإمام هذا الباب فيه مسائل، وهي الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي. صلاة معروفة والنسك معروف، لو الذبح لابد أن يكون لله تبارك وتعالى. الثانية تفسير فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك سبحانه وتعالى، يعني صل لله عز وجل وانحر لله سبحانه وتعالى، فكل شيء لك وأن تريد أن تقوم به في عبادة وفي قربة فلابد أن تكون لله تبارك وتعالى. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. يعني هو الإمام يقول البداءة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لم يقل مثلا لعن الله من آوى محدثا في الأول، ولكن بدأ بالذبح لغير الله عز وجل. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والديك الرجل فيلعن والديك. يعني ليس شرط في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه إن الإنسان يذهب مباشرة إلى أبيه أو إلى أمه ويقول له أو لها لعن الله عليكم، ليس هذا بشرط، ولكن قد يتسبب كما مر بنا قد يتسبب الرجل في لعن والديه. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو رجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. يعني الإنسان يقع في بدعة، وهذا تفسير للعن البدعة، رجل وقع في بدعة فيها حق الله تبارك وتعالى فيها القتل، وقع في بدعة كبيرة كمثل الزندقة، ماشي؟ زي مثلا الجعل بن ذهب وغيره ممن قالوا ببدعة، فهذه البدعة قد تصل به إلى الكفر، يعني يكون بدعة مكفرة، فلابد أن هذا الرجل يقام عليه الحد أو التعذير، فلا يجد من يجيره ويؤويه إلا هذا الذي يعني مثلا فتح له غاره، فهذا يعني يدخل في باب اللعن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. فالمعنى هنا أن من آوى محدثا في بدعة تستوجب فيها حق الله تبارك وتعالى كالقصاص أو القتل أو التعذيب، فهذا يعني يدخل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى. أظن بهذه الجملة أوضح كلام الإخوة الذين سألوا على البدعة. طبعا الكلام نقول عن البدعة يعني بدعة عادية، ليس بدعة مكفرة. بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، بدعة غير مكفرة وغير مفسقة، هذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في باب الرواية عن المبتدعة، وإن تفصيلها أوسع من هذا. تفصيل يعني هل نأخذ من الرواية المبتدعة ولا نأخذ، وما هي البدعة المكفرة والبدعة غير مكفرة. هو الذبح نعم الذبح يعني كان على البدعة. وهنا الإمام يقول لعن من آوى محدثا وهو الذي يحدث شيئا يجب فيه حق الله فتجي إلى من يجيره من ذلك. يعني هو هنا يتكلم على البدعة ليس مش على صحة، إنما لو صرح لغير الله هذا شرك، هذا شرك لا ليس البدعة. الذبح لغير الله ليس بدعة، الذبح لغير الله ليس بدعة لأنه موجود، لأن هذا الأمر موجود من زمان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كفر، يعني هذا السجود للصنم نقول عليه بدعة، السجود للصنم نقول عليه بدعة، ليس بدعة، السجود للصنم كفر. طيب الذبح لغير الله شرك، ده ما نفكر في المسائل اللي هو عليها كفر او شرك او بدعه او كذا. يعني مثلا هنا في الذبح مش على بدعه، يقول السادسه لعن من غير منار الارض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقبيل او تاخير. وهذا مر بنا. السابعه الفرق بين لعن المعير ولعن اهل المعاصي على سبيل العموم. لعن المعير فهذا لا يجوز، ولعن اهل المعاصي على العموم، على العموم يعني مش عيرهم يعني على القصد كده، لا يعني اجمالا. تقول مثلا ممكن تقول ايه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الارض، هذا على العموم من فعل كذا، لعن الله زوارات القبور، لعن الله من لعن من، كل ما تحققت فيه هذه الصفه يدخل في هذا الوصف، والذي انت لا تدخله لا تقم عليه هو بذاته. فالاول لعن الفرق بين لعن المغير هذا لا يجوز، ولعن المعاصي على سبيل العموم هذا جائز. ولكن يعني يا اخواننا بعض النقط هنا في حته مساله لعن العموم يعني انت مثلا ما فيش عند واحد يفعل شيء معين، يعني واحد مثلا انت ماشي في شارع فلي اشكال او يعني مشاده كلاميه بين رجلين، فالحال الثاني ايه؟ انت كذا ولد بيسبه، فانت مشيت خطوتين لقيت ان الولد الاولاني ده اللي بيشتم ابوه، تروح راجع عليه وتقف جنبه وتقول له وتروح قايل ايه، لعن الله من لعن والدين. في مثل هذه الحاله سيزيد، انت هتقف جنبه وتقول الكلام ده سيزيد. او واحد رايح يصلي المغرب او العشاء وهو ماشي داخل المسجد، فراح واحد واقف جنب المسجد كده فيقول له ايه، من ترك الصلاة الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. هو مش صلي، فأصبح كلمة حق مش حق. أنا لا أقول أريد أن أصلي، ولكن لم تكن في موضعها، لم تكن في موضعها. يعني مثلا ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، أي نعم أنت لم تكفره ولم تطلق عليه مثلا لفظ اللعن وغير ذلك، ولكن قد يكون ذكرك للمسألة على العموم يكون فيها نفورا عن دين الله عز وجل وعن الأخذ بالحق. فلابد أن تكون الأمور بحكمة وموعظة وأسلوب حسن ورفق ودين. يقول الإمام الثامنة هذه قصة عظيمة وهي قصة الزبر، وكما قلنا أنها قصة ضعيفة. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الزبر الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره، يعني هو رأى أن يتخلص من شره فيعني لم يقصد التقرب، يعني هو لم يقصد التعبد لهذا الصنم ولكن قربه خلاص، يعني قدم الحي ومشي. ماشيين يا اخوانا؟ فلابد أن يكون هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة أن لا تمر علينا مرة كرة، أن نقف عندها وأن نستفيد من ألفاظها ومن حتى وإن كانت ضعيفة. ربما يحتج المحتج بهذا الحديث ويكون ويذهب إلى تصحيحه، ماشي؟ أنا تذهب إلى تضعيفي وهو يأتي مثلا بعالم من العلماء فيقول أن هذا الحديث صحيح أو حسن، فيأخذ به فيقول أن هذا الحديث حسن أو هذا الحديث صحيح مقبول وماذا تقول فيه وكذا، ويبدأ إليك يرد عليك أو يحتج عليك ببعض الأمور. فنقول أن في قوله كونه دخل المرأة بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، العبرة بالقصد وليس بالفعل، عمار بن ياسر أجبر على سب النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فأجبر على هذا السب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له فقال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. إذا عندما نطق بكلام الكفر لم يكن قصده الكفر ولكن تخلص من الكفار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك، يعني الله عز وجل تجاوز عنك، خلاص انت مطمئن بالإيمان، خلاص أمسك، فإن عادوا فرد، سبحان الله، فإن عادوا فعد، فيبقى هو المرة اللي بعديها ما هيتكلم، وهذا الإنسان بيتكلم من غير قصد، لا ممكن يواري قلبه شيء وعقله في شيء آخر ولسانه في شيء ثالث، يعني هو عقله مع النبي وقلبه مليء بحب النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن ممكن يقول كلام بكلام يعني ينجي نفسه من عذاب هؤلاء الكفار، ماشي؟ فعند الأمثلة الغير ضعيفة مثل هذا الحديث، حديث الزبرة ده على ضعف، احنا بنجيب أدلة صحيحة من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم.